نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وقد انتهينا في اللقاء السابق وقلنا أن السنة باعتبار ذاتها تنقسم إما أن تكون سنة قولية أو فعلية أو سنة تقريرية. وقلنا أن المعني بقولنا سنة فعلية هي أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجردة عن القولي، أي أنه فعل ولم يتكلم، فعل الشيء ولم يأمر به ولكنه فعل فقط، ونقلت إلينا هذه السنة عن طريق الصحابة. وقلنا أنها حد باتفاق أهل العلم لأنها قسم من أقسام سنته، لقول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعد ذلك ذكرنا جملة من الأصول التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم في دعوته وفي دراسته، وركز فيها على أصل أعيده مرة ثانية، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على حكم هذه الأفعال بالنسبة له. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إباحته في أدنى الدرجات، وقد يدل على الوجوب أو الاستحباب ولا يدل على الكراهة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل المكروه. بعد ذلك نتكلم اليوم إن شاء الله عن تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار صدورها منه. تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار صدورها منه. قسم العلماء أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار صدورها منه إلى أربعة أقسام. جبلية وعادية وتشريعية. جبلية وعادية وتشريعية وخاصة به. جبلية عادية تشريعية خاصة به، خد بالك ده كله بيندرج تحت أقسام السنة الفعلية. يبقى فعل الفعل الجبلي أو العادي أو التشريع أو الخاص ولم يتكلم، حتى لا نخرج عن الأصل الذي أصلناه. يبقى عندي سنة فعلية هي ما أضيف، هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول. ممكن أن يكون فعل جبلي أو فعل عادي أو فعل تشريعي أو فعل خاص، وسنأخذ كل واحدة منهم بالتفصيل. أولا الأفعال الجبلية. الأفعال الجبلية الضابط هي الأفعال التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكونه بشر. هي الأفعال التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم بكونه بشر، وهي التي يشترك فيها كل بني آدم، وهو التي يشترك فيها كل بني آدم. مثال ذلك الأكل والشرب والمشي واللباس والكلام وغيرها. قال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقال تعالى: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. يبقى ضابط الفعل الجبلي أو السنة الجبلية ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى الجبلة، يعني إيه؟ كل الآدميين بيعملوا هذه الأشياء. ونبينا صلى الله عليه وسلم أشرف ولد آدم، فكان يفعل هذه الأشياء مثل ما يفعلها بنو آدم. طيب، حكم الفعل الجبلي هذا الفعل الجبلي لا حكم له في ذاته، هذا الفعل الجبلي لا حكم له في ذاته، لأن الإنسان يفعله على سبيل الجبلة فلا حكم له، لأن الإنسان يفعله على سبيل الجبلة فلا حكم له. ويدخل في هذا النوع من الأفعال ما سماه علماء الأصول بالفعل الجبلي التشريعي، بالفعل الجبلي التشريعي. وضابطه، ضابط الجبلي التشريعي، هو أن تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها، لكنه وقع متعلقا بعبادة. ضابط الفعل الجبل التشريعي وأن تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها، لكنه وقع متعلقا بعبادة بأن يقع فيها أو في وسيلتها، وقع فيها أو في وسيلته. يبقى فعل جبلي البشر بيعملوا، ولكن هذا الفعل الجبلي لما البشر فعلوا كان متعلقا بالعبادة، داخل في العبادة أو وسيلة للعبادة. يعني البشر في تنقلاتهم يركبون، وفي دخولهم البيت يدخلون من باب. طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم لما انتقل من المدينة إلى مكة كان راكبا، ولما في مناسك الحج كان راكبا، واخد بالك؟ فركوبه في مناسك الحج جبلي، لأن جبلة البشر عند الانتقال يركبون. طيب، وكان هذا الركوب وسيلة للعبادة. طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين الصفا والمروة، يمشي، وكان يرمل بين الميلين الأخضرين، وكذلك الطواف بالبيت، الطواف عبارة عن مشي. يبقى المشي من طبيعة البشر، من جبلته، وكذلك السعي بين الصفا والمروة من المشي، وهو من جبلة البشر. ولكن كان هذا الفعل مقرونا بالعبادة أو وسيلة للعبادة، فمن أجل هذا سماه العلماء جبلي تشريعي. واضح يا أخوانا؟ جبلي تشريعي. اكتب مثال ذلك، مثال ذلك الركوب إلى الحج وقع الخلاف بين أهل العلم هل هو مندوب أو مباح الركوب، الركوب هل هو مباح أو مندوب؟ ومنشأ الخلاف، أي سبب الخلاف يعني، تعارض الأصل وهو عدم التشريع، والظاهر في أفعاله التشريع. تعارض الأصل وهو عدم التشريع، كلمة تعارض الأصل هو عدم التشريع اللي بنصيغها الأصوليون بصيغة أخرى، الأصل براءة الذمة، ما لم يأتي دليل يشغل الذمة فالأصل عدم التشريع، والظاهر أن أفعاله التشريع. فمن رجع الفعل إلى التشريع قال هذا ليس من الجبل بل من الشرع، ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبل وغيره فحمله على الجبل. ومن رأى أن هذا الفعل يحتمل الجبل وغيره حمله على الجبل. تاني يا أخوانا، السنة الجبلية وهي ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة. مقتضى الجبلة يعني كل بني آدم يفعله. طب جبل تشريعي، يبقى فعل كان مقارنا للعبادة أو وسيلة إلى العبادة، فسموه جبلي تشريعي. جبلي بمقتضى الجبل الخلق. طيب تشريعي كان وإحنا بنفعل العبادة فعلنا، واخد بالك؟ طيب أو وسيلة للعبادة، فهنا الركوب للحج. فالعلماء بعض أهل العلم نظر إلى أصل الفعل اللي هو الجبلي اللي هو الأصل عدم التشريع، فقال له خلاص يبقى ركوب الجمل، ركوب الناقة، ركوب الحمار، ركوب السيارة دي مسألة جبلية ليس لها علاقة بالتشريع، وإن كانت وسيلة إلى الإيه؟ إلى التشريع، إلى العبادة. العمر الثاني قال لك لا، الظاهر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ التشريع. الظاهر في كل أفعاله الإيه؟ التشريع. ولكن هذا الكلام يا أخوانا يعكر صفوه أن الغالب في مثل هذه الأفعال تفعل بمقتضى الجبلة والبشرية. واضح يا أخوانا ديت؟ ولكن ما ذكره بعض أهل العلم إن من جعلها أفعاله التشريع فله أن يركب إيه ذلك. طيب اكتب، ولكن هذا الفعل الجبلي قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه. ففي هذه الحالة يتغير الحكم. يبقى الفعل الجبلي ها مأمورا به أو منهيا عنه، هنا الحكم ماله هيتغير، وهيبقى هنا الشرع تدخل. مثال ذلك الأكل والشرب جبلي. إيه معنى جبلي؟ ها كل الناس بتاكل، واخد بالك؟ كل الناس بتاكل. بمناسبة كل الناس بتاكل، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله عليه في سير أعلام النبلاء عن امرأة من خوارزم تسمى رحمة بنت إبراهيم، كرامة نذكرها نعطر بها المجلس. هذه المرأة مات زوجها مقاتلا في سبيل الله نحسبه شهيدا، وترك لها 5 من الأبناء، وكانت في شدة الفقر. تقول فنامت في ليلة فرأت زوجها في الرؤيا وهو جالس في الجنة يأكل على موائد الشهداء، ده في الرؤيا. فلما رآها في المنام ورأته حدث بينهما حوار فرق لحالها من شدة فقرها، فطلبت منه كسرة من الخبز مما بين أيديهم، فاستأذن من القوم وأعطاها كسرة فأكلت، ده في الرؤيا. فأصبحت بقية عمرها لا تأكل ولا تشرب ولا تتغوط ولا تبول. قال الذهبي وهذه كرامة إكراما لهذه المرأة من زوجها. يبقى الأصل كل البشر مالهم بيأكلوا، والكرامة يا أخواننا كما نقول أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريهم الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات، والكرامة فرع عن المعجزة. طيب، يبقى الأصل أن كل البشر بيأكلوا، يبقى الأكل على الجملة فعل جبلي، الأكل على الجملة فعل جبلي. طيب، ممكن نصل إلى مرحلة أن يكون الأكل واجب عليك أن تأكل، وإن لم تأكل تأثم، وممكن تصل إلى قتل النفس. وفي حالة معينة يحرم عليك أن تأكل، وإن أكلت فأنت قاتل النفس. واضح يا أخوانا؟ يبقى هنا الحكم جبلي، ولكن الشرع ماله ها تدخل فيه. مثال ذلك، رجل اختل في عقله وقلد الغرب الملاعين وأضرب عن الطعام ليجبر ولي الأمر على أن يرقيه في الوظيفة، اللي هو الإضراب عن الطعام. ماشي، ما اختل في عقله، مش عاوز الكلام دي، وامتنع عن الطعام. لما؟ ليجبر ولي الأمر ان هو يعني يعطيه المال او غير ذلك، حتى اشرف على الهلاك. خدوا بالكم، اشرف على الهلاك. هنا الشرع امره ان يأكل، وان لم يفعل ومات قاتل النفس. قاتل النفس لما؟ لان الاكل في هذه الحالة جاء الامر الشرعي بفعله، وإن كان الأكل في أصله ماله ها جبلي. جبلي يعني إيه؟ من صنع البشر، ولكن هنا العبد اخترف فعلا، الشرع تدخل فيه وحكم عليه بالحرمة. والمسألة دي يا أخوانا ما فيش فيها نزاع بين أهل العلم، أن الرجل إذا امتنع عن الطعام حتى أشرف على الهلاك ومات قاتل النفس، وكذلك إذا أشرف وامتنع عن الشرب واخبرك حتى مات ومتعمد لذلك قتل نفسهم، فكيف بمن لغم نفسه ولبس حزاما ناسفا وقال في سبيل الله؟ لا شك أن عمله ضال، وهو مبتدع ومرتكب لكبيرة. طيب، مثال آخر، رجل قرر أهل الاختصاص ألا يأكل من طعام معين، فإن أكل يؤدي إلى ضرر محقق، فالأكل في حقه حرام ويأثم. فالأكل في حقه حرام ويأثم، يعني الدكاترة أقول له حدة لحمة هنكبر عليك أربعة، الكيلو بتاعك ما عادش موجود أصلا، واخد بالك؟ خلاص، ربنا عز وجل ابتلاه بذلك، فلو أكل وهو يعلم ذلك لا شك أنه يأثم. طيب، وقد يكون للشرع وصفا معينا في الفعل الجبلي، وقد يكون للشرع وصفا معينا للفعل الجبلي. مثال ذلك قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: كل بيمينك وكل مما يليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك وكل مما يليك. يبقى الأكل في أصله إيه؟ جبلي، ولكن الشرع تدخل قال له بص بقى انت كده كده واكل، ولكن عندنا ضوابط، كل بيمينك وكل مما يليك. كذلك النوم الاصل فيه جبلي، كل الناس بتنام، انت كده كده نايم فنام صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اخذت مضجعك لتنام فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. حديث البراء عند مسلم. يبقى الأصل، خليك بس مع الحديث بتخرجه انت، الأصل النوم ماله جبلي، والأكل ماله، والشرب كل ده جبلي، ولكن الشرع تدخل لتحديد وصف معين عند الأكل وعند الشرب وعند النوم. كذلك المشي: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يبقى كلنا بنمشي، ولكن نمشي صح، يبقى ده اسمه فعل جبلي. إيه ها؟ جبلي يا أخوانا، جبلي تشريعي. وهذه الأفعال الجبلية التي لم يظهر فيها أثر القربة، وهذه الأفعال الجبلية التي لم يظهر فيها أثر القربة. يعني إيه؟ هيبقى جبلي ولا جبلي تشريعي؟ تاني بالراحة، تاني بالراحة، طولوا بالكم. فعل جبلي لم يظهر فيه أثر القربة، يبقى جبلي ولا جبلي تشريعي؟ جبلي. بعض أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا هذه الأفعال الجبلية التي لم يظهر فيها أثر القربة لو تأسى به متأس، لو تأسى به متأس حمله على ذلك محبته لنبينا صلى الله عليه وسلم، يثاب على قصده لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الأفعال الجبلية التي لم يظهر فيها أثر القربة لو تأسى به، هذا ضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم، متأسٍ محبة لنبينا صلى الله عليه وسلم فلا بأس، ويثاب على قصده لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب النوع الثاني من الأفعال، وهي الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وآله وسلم بحسب العادة، هي أفعال الإيه؟ العادية. ضابط هذا النوع، ضابط هذا النوع هي أفعال تفرضها العادة، ولا تقتضيه الجبلة ولا الطبيعة، إنما هي عادة الناس. أفعال تفرضها العادة ولا تقتضيه الجبلة والطبيعة، إنما هي عادة الناس. قلك معايا كده، ركز. يبقى أنا عندي اللباس في أصله جبلي ولا عادي؟ جبلي، كل الناس بتلبس. طيب بقى صفة اللباس عادة، يبقى العادة والبيئة التي يعيش فيها فرضت عليه أن يلبس كذا. كذلك مثلا بعض أنواع الأطعمة، الأكل في أصله إيه؟ جبل، ولكن الحي ده جرى طعامهم ما يأكلوش غير المحشي، واخد بالك؟ يبقى أكل المحشي هنا جبلي ولا عادي؟ عادي. اعتدوا كده، قالك أنا بقالنا 100 سنة بخش على المحشي. يبقى عاوزين نفرق بين، لأن دي مهمة جدا في التشريع، بين الفعل الجبلي والفعل العادي. يبقى ممكن الفعل يكون في أصله جبلي ولكن وصفه أو طريقته أصبحت إيه؟ عادية. واضحة يا أخواننا؟ طيب اكتب مثال ذلك. صفة اللباس فهو عادة يفرضه أو تفرضه العادة على الناس، والأصل في الأفعال العادية كالأصل في الأفعال الجبلية الإباحة وعدم التأسي. الإباحة وعدم التأسي. طيب ويدخل في هذا الفعل العادي التشريعي. الفعل الإيه؟ العادي التشريعي. عادي يعني ايه؟ ركزوا يا مشايخ، لان تلاعب اهل البدعة دي بالذات، فعل عادي اي في اصله عادي، ولكن جاء الشرع بقيود وبشروط على هذا الفعل العادي. كويس. الناس الأصل في لباسهم يلبسون، يبقى جبلي. طيب، اعتاد الناس في بلد من البلاد أن يطيلون أثوابهم أسفل الكعبين، واعتاد الناس في طبقة من طبقات المجتمع لا يلبسون إلا الحرير، يبقى أصل اللباس جبلي. طب الحي ده يا عم، دولت ناس أصلا عندهم مكان فلوس فبيلبسوا حرير على طول، يبقى هنا لبس الحرير عندهم هنا عادي ولا جبلي؟ عادي. الشرع تدخل، يبقى أصبح الفعل هنا إيه؟ أصله جبلي، العادة في وصفه، التشريع حرم، يبقى هنسميه فعل عادي تشريعي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجال الحرير، وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، إزرة المؤمن إلى منتصف ساقي. كويس. ولا جناح عليه إلى الكعبين، فما زاد على ذلك فهو في النار، فهو في النار. كويس. يبقى الفعل ده عادي ولا تشريعي؟ عادي تشريعي. أيضا مثال ذلك، كان من عادة العرب جميعهم أنهم يطلقوا لحاهم، ما فيش عربي قط يحلى لحيته، بيعتبروها قطح في رجولة الرجل، واخد بالك؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم في عادة قومه اعتدوا كذلك. فعلشان كده بعض الناس يقول لك لا، ده إعفاء اللحية سنة عادية، يعني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها لأن قومه بيعملوه. يا رجل احنا معاك، لن نخالف، ولكن هل يا ترى الشرع تدخل فيها أم تركها؟ تدخل، يبقى انتقلت من سنة عادية في أصلها إلى سنة إيه؟ إلى سنة تشريعية، إلى سنة إيه؟ تشريعية. طيب، نريد أن نضع ضابطا للسنة العادية، هو لو لم يفعله قومه ما فعله نبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي حمله على الفعل ان قومه فعلوه، لو لم يفعلوه ما فعله، فلما فعلوه فعله. دي اصل السنه العاديه، ولكن لو الشرع اتدخل سنه ايه؟ عاديه ايه؟ تشريعيه. مثال ذلك ايضا في اللباس، ما يعتاده الناس في لبس ما هو خاص باليهود والنصارى، كالأسود من الثياب عند النصارى والقبعة عند اليهود. خدوا بالكم كويس، القبعة يا اخوانا دي شعار من شعار اليهود، خدوا بالكم كويس منها قوي. لذلك لو انت بتتفرج على بعض المرئيات بيقولك صور بعض اليهود عند حائط المبكى وعمال يقرأ في التوراة ولازم القبعة على دماغه، ما ينفعش يقرأ من غيرها، دي يعتبر عنده مشكلة كبيرة جدا. طيب، يبقى أصبح القبعة من شعاره، وهي في أصلها غطاء للرأس، واخد بالك؟ فإذا لبسها الإنسان وهي من شعار اليهود، هنا الشرع يتدخل وحكم بالحرمة، وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. لذلك يا أخوانا التشبه المذموم لأهل الكتابين يصدر منا من ثلاثة أوجه، عرفوا دي كويس، لأن بيشكل. ولما تيجي تتكلم تقول لك ومن تشبه بقوم فهو منهم، يقول لك خلاص مش هركب العربية، إيه الكلام الأصلع ده؟ العلماء لما قالوا التشبه المذموم والمحرم له ضوابط ثلاثة. الضابط الأول أن يتشبه بهم في شيء من شعاراتهم الدينية بلبس ومأكل ومشرب وملبس، يبقى من شعار النصارى القبعة السوداء واللبس الأسود، ده شعارهم، فإذا لبسه الإنسان على الدوام ما هو تشبه بهم. ولا يعفي هذا أن يجوز لنا لبس السواد، ولكن أن ألا يجعله إنسان له عادة ويبقى ماشي بيه على طول، لا. وكذلك الزمار، الزمار ده يشد به الوسط من شعار النصارى، وكذلك القبعة السوداء بالطريقة التي يفعلونها، ده كله مخالف يا أخوانا لورود النص، لأن هذا من شعائر دينهم. وكذلك اليهود من شعائر دينهم أو قبعة. يبقى الشرع المطهر أمرنا على سبيل الاستحباب أن نغطي الرأس، يبقى غطي الرأس وتجنب في تغطيتك للرأس شعار اليهود والنصارى. فإن فعلت ذلك بحجة تغطية الرأس فأنت خالفت النص في أنك قلدتهم وشبهتهم في هذا الأمر. الأمر الثاني أن يكون التشبه لهم في أمر يؤدي إلى اندثار ديننا. ركزوا، أن يكون التشبه لهم في أمر يؤدي فعله منا إلى اندثار الدين. اندثار الدين واضمحلاله. ها؟ أي نعم، من أولى هما ثلاث حاجات اللي بس معي. الحاجة الأولى يتشبه في شعائر دينه، وخدنا أمثلة القبعة بركز عليه، لأن بعض النساء يشتروا قبعة للأولاد الطفل الصغير، واخد بالك، مخالفة. قبعة من شعار اليهود، ها، اللي هي المدورة، واخدين بالكم اللي هي المدورة. نعم، طب نشوف أي حاجة تانية غير الشمس حكمت لنا في ديك. الأمر الثاني أن يتشبه بهم في أمور تؤدي إلى اندثار الدين، تؤدي إلى اندثار الدين، كويس. زي إيه؟ كان أحب الثياب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم القميص، أحب الثياب إليه القميص، اللي هو إيه؟ الثوب اللي إحنا لابسين بلغة المصطبة الجلبية، ده أحب الثياب إليه. فإذا غيرنا هذا الثياب وأصبح لنا عادة سيؤدي إلى اندثار هذا المعلم من معالم الشريعة، ودي مهمة جدا. طيب إذا أكرهت أو اضطررت، الله أعلم بحالك، عفى الله عنك، ولكن يكون في يدك أن تلبس الثياب وتختار غيره عليه، أين محبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ما أنت في شغال وقال له لازم تلبس كذا، خلاص إلى الله المشتكى. معايا يا أخوانا كده؟ أي بقى أن يتشبه بهم في أمر إيه؟ ها؟ يؤدي إلى اندثار إيه؟ شيئا من دينه. الأمر الثالث أن يتشبه بهم في أمر ورد النص الشرعي بخلافه، أن يتشبه بهم في أمر ورد النص الشرعي بخلافه. والمثال المشهور قوي في مسألة اللحية، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اعفوا الشارب، قصوا الشارب واعفوا اللحى، خالفوا ايه؟ كذا. يقول لك طب ما بقوا بيحلقوا، بقوا بيربوا، يبقى احنا نحلق؟ لا، لنا اصل التشريع، انتبهوا، لنا اصل التشريع. اما ما احدثوه تبدلت مبتدعه متفلتون من الدين فنجري وراهم في كل شيء، لا، يعني بمعنى ضبط ايه؟ هب انهم جميعهم قال لك بس خلاص احنا هنظبط المسلمين دول، مش هم بيقولوا القميص احب شيء في الثياب، هنلبس احنا القبصان القصيره والبيضه، هل معنى ذلك نترك احنا لبس القميص؟ فخد بالك بمساله ايه؟ ان يتشبه بهم في امر ورد الشرع بخلافه، يبقى احنا نتقيد بالنصوص الشرعيه الوارده. يبقى اذا اصل الثياب يا اخوانا، اصل الثياب، اصل الملبس جبلي ولا عادي؟ جبلي. طبيعه اللبس ووصف اللبس عادي. هنا برضو ملحوظه مهمه جدا، وهي أن الشارع المطهر نهى أن يلبس الرجل ثوب شهرة، وورد في الحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله عز وجل ثوب مذلة يوم القيامة. لابد أن نضع ضابط لثوب الشهرة حتى لا نخالف النصوص. الشهرة معناها يشتهر بين الناس بهذا الثوب. طيب، هب أن المجتمع الذي تعيش أنت فيه كل الرجال أو كل الذكور لكي يكون الوصف دقيقا يسبلون أثوابهم، كل البلد عندك كده، كل الرجال يقول لك لا الجلابية كده لازم تكون بالكب عليا كده، لازم تكون قيمة كده تغطي إيه؟ ظهور القدمين. بيفكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي المرأة في الخمار إذا كان والدرع إذا كان سابغا لوطف رؤوس القدمين، واخد بالك؟ فهم هكذا كل أهل الحي. فأنت جيت بقى ربنا أسعدك ونور قلبك بطاعتي، قمت جايب الثوب بتاعك لنص الساق ورجلك سودة ورفيعة، واخد بالك أنت معايا؟ لما كان بيقوله أنا أحمش الساقين، قال له يا فلان إن الله أحسن كل شيء خلق، ما هو بيخبر رجليه، قال له إن ساقي بها حموشة، قال له وانت طعم ظاهر. تم ابن مسعود معلوم رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن مسعود حسبوه بهذا الاسم فقط، واخد بالك؟ فهنا جه الراجل ده جاب ثوب وإلى منتصف الساقين بالضبط، قاس جاب مزورة وقاس من الركبة لحد الكعبين لقى مثلا ايه 40 سنتي، بعد الركبة 20 سنتي قال له الجلابية لحد هنا ومشي في البلد يقول عليه ثوب شهرة؟ أبدا بالرغم أنه اشتهر به بين الناس، لأن هنا ايه ضابط الشهرة ألا يكون النص الشرعي نص عليها، أما إذا كان الشرع نص عليها ده بقى أصبحت ايه بإيه سنة عادية شرعية. طب هل ضربت مثلا على ثياب الشهرة؟ نعم، احنا كلنا هم كل الثوب بتاعنا زي ما انت شايف كده، واخد بالك؟ الجيب قدام اللي هي الفتحة يعني، فهو قام جاي ايه عملها لورا، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى على طول ثوب شهرة، اراد ان يلفت الناس عليه، واخد بالك؟ كلنا معروفين كده ايه الثوب بتاعنا اهو كده، فهو جاي خلى كم لحد هنا كده وكم التاني لحد هنا كده، واخد بالك انت ازاي؟ لا ما ينفعش، كلنا لنا ايه لنا بعض الفتحات في الجنب عشان نضع فيها الفلوس والكلام ده. هو قام ايه بدا يغير، ما الذي حمله على ذلك؟ ان يثير الناس اليه، ثوب شهره يلبسه الله عز وجل ثوب مذله، واخدين بالكم يا اخوانا معايا يا اخي؟ لا انا بقول لك ايه ما اعتاد عليه الناس، يبقى هنا السنه الايه العاديه. وخد بالك دايما السنه العاديه، ركزوا، لما تنتقل من حاله لحاله بتاخد وقت، انت ليك ما استقر عليه الناس. يعني انت في مجتمع اتولدت لقيت كل البلد بتلبس اثواب وزراير وجيب هنا وجيب هنا وسيلتين، خلاص انت بقى اردت ان تغير وتبدد، ما الذي حملك على هذا؟ واخد بالك؟ لما فعلت هذا؟ اردت ان تخالف؟ ثوب شهرة. اما اذا كانت المخالفة لما اعتاد عليه الناس امر بها الشرع فليست بثوب شهرة، بل هو ثوب سنة اقتداء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أخونا عد بعض الشيوخ لبس الجبة والكاكولا، مش بيبسي لا التاني اللي هي زي الأزهر، من ثوب الشهرة، فهل هذا صحيح؟ لا يا أخي الفاضل، ليس بثوب شهرة معايا، بل لا بأس مطلقا أبدا أن يختص أهل العلم بنوع من الثياب حتى يميزوا بين عامة القوم والسوق والدهماء. ولكن نراعي في الثوب اللي هو ثوب الأزهر الكل الجبة وكاكولة الكم الواسع، واخد بالك انت ازاي؟ ده ما ينفعش، لان فيه اهدار للمال. واحد يقول لك يعني جت على 5 سنتي؟ الشرع مش كده، الشرع بينظر الامور بمنتهى الدقة، فالمخالفة ايه تكمن في هذا. وطبعا ايه قل ان تجد جبة قصيرة معايا اخوانا كده، دي بعض الملاحظات. يبقى الشاهد السنة العادية، ها بس عاوزين نعرف ضابط العادي ايه، ما حمله على الفعل عادة قومه، واخدين بالكم يا اخوانا عادة ايه؟ عادة قومه. يبقى الانسان في السنة العادية اذا دخل عليها الدليل الشرعي ففي هذه الحالة ايه ها تكون سنة عادية ايه تشريعية. اكتب فالعادة لا تحكم على الشرع، بل الشرع حكم على العادة. بل الشرع حكم على العادة، وعليه ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على سبيل العادة، فحكمه أنه مباح، فنحن إذا فعلنا ما تقتضيه عادات بلادنا فنحن إذا فعلنا ما تقتضيه عادات بلادنا كان مباحا ما لم يكن محرما. وهذا المباح قد يكون مأمورا به، مثال ذلك لبس البياض في الثياب، قال صلى الله عليه وآله وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. في السنن ولكن سنده صحيح، البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم. يبقى لحظة الله يبارك فيك أخوان، يبقى عليه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا في الاثنين دول بالذات لأن التلاعب بيجي ترك السنن من هذين الأمرين. عندي سنة جبلية وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه بشر وكل البشر يفعلون، واخد بالك؟ طيب جبل تشريعي، قلنا جبل تشريعي، يبقى الفعل ده هم كان مقارنا للعبادة أو وسيلة للعبادة. طيب السنة العادية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على عادة قومه، واخد بالك؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك أكل الضب، ما كانش موجود عنده خالص، فوجد عنده نفسه تعافى، خلاص انت مثلا بلدك اتعودت تأكل الخيل كل اتعودت على ذلك. طيب السنة العادية إذا لحق بها النص الشرعي، عادية تشريعية. وادين بالكم يا اخواننا، نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.